قال مالك: الأمر مجتمع عليه من حديد. إذا كتبوا جملة واحدة بعضهم حميل على بعض، يعني بعضهم متضامن مع بعض، لا يتم تحرير واحد منهم حتى يدفعون الجميع. ولو قال أنتم يا الخمسة كل واحد بعشرة مجموعكم 50، لا يتحرر واحد منهم بـ20 ولا بـ30 ولا بـ40. إذا وفوا الـ50 التي كاتبهم عليها، إما يعتقون كلهم وإما يرجعون إيش كلهم، لأنه بمثابة الشخص الواحد في عقد واحد. نعم، يعني يتضامنون فيما بينهم حتى يؤدون دين الجميع. نعم. وإنه لا يرضى عنه بموت أحدهم شيء. ها، ناحية ثانية: جلس وبقي لا يخرج واحد منهم. وإن قال أحدهم: قد عجزت وأنا في يديك، فإن لأصحابي أن يستعملوه فيما يخرجك وحدك. لو أن واحدا من الخمس قال: أنا تعبت، أنا ما أبغى هذه المكاتبة، وأنا برجع لسيدي على الرق الذي كنت فيه، هم حملاء على بعض، يقولوا أبدا، يأخذونه يشغلونه يؤجرونه يستفيدون من ورائه بقدر ما يستطيعون، ويكونوا معهم في العد، وإذا مرض وعجز هم مسؤولون عنه، إذا مات هم يتحملونه، فكيف إذا كان وهو موجود؟ نعم. فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يفيد من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعرفوا بإذنهم إن عكفوا ولا تبقى بنفسهم من المقصود. فهو واحد من الخمس، إن عجز عن السعي معهم استعملوه بقدر ما يمكن، كل واحد يقدر يحصل 10 ولو حصلوا من وراه 1000 واحد ولا 500 اللي يمكن، لأنه معهم يتحرر بتحررهم ويرجع رقيقا برقهم.